ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم. جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المواساة واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون. ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع لم يبق في وجهه باطل إلا محقه ولا شر إلا سحقه ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له فهو الحصن الحصين من جميع الشرور وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. الحمد لله وكفاه أنه كلام رب العالمين. الشيخ رحمه الله ذكر في هذه القاعدة أن القرآن جمع الرد على جميع الشبه ما كان منها موجودا في وقت نزوله كشبه المبطلين في عقائدهم وأديانهم وبذاهبهم من اليهود والنصارى والوثنيين، وهذا واضح بين يدرك الوصول إليه يدركه كل من نظر إلى القرآن الكريم وتدبر تدبرا يسيرا آيات الكتاب الحكيم، فهو واضح وظاهر وبين. النوع الثاني من الباطل الذي رده القرآن هو ما جد من مخترعات الأقوال وفاسد الآراء ومنحرف السبل مما لم يكن له وجود ظاهر وقت الوحي، وهذا أيضا قد تكفل القرآن برده، وهو من معجزات هذا الكتاب الكريم وآياته وبراهينه، وهو صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته قرآن وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فهو آية مستمرة استمرار الليل والنهار، دائمة دوام الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن تقوم الساعة ويرفع هذا الكتاب. فهو حجة على كل مبطل قديم أو حديث. لكن القسم الثاني والفريق الثاني من المبطلين الوصول إلى رد شبهته وبيان فساد قوله يحتاج إلى نظر من أهل العلم وجمع وتتبع حتى يستطيعوا أن يردوا على باطل المبطلين. والشيخ رحمه الله خص في كلامه المذهب الشيوعي لكونه شاع في وقته وانتشر وسرى في الناس، كما قال الشيخ رحمه الله: سريان النار في العشب الهشيم، أي سرى فيهم سريانا شديدا حتى تأثر به كثير من الناس، بل إن بعض المنتسبين إلى العلم ألف من المؤلفات ما يستدل به على أن الإسلام يدعو إلى المبادئ الشيوعية أو الاشتراكية، فيقول اشتراكية الإسلام وما أشبه ذلك لشدة الفتنة في ذلك الوقت بهذا المبدأ الخطير. ونحمد الله عز وجل أن الله عز وجل قوض هذا المذهب وذهبت أفكاره أدراج الرياح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتبع به كل قول منحرف عن الإسلام، والله على كل شيء قدير. قد جعل الله لكل شيء قدرا، إن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى.